بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فكنا قد فرغنا في الأسبوع الماضي من مباحث صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف عند أبي داود رحمه الله في سننه، سنن سليمان بن أشعث السجستاني، وذكر فيها بعض الأحاديث والآيات والآثار عن الصحابة. والخلاصة أن صلاة الكسوف هي صلاة مخصوصة وتصلى على الهيئة التي وصفت لنا، وأن ما ذكر من أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة فإنه أوهام. ومن الأشياء التي مرت أن مشهور مذهب مالك رحمه الله الصلاة في الكسوف فقط دون الخسوف لأجل الحديث، وقد رد الشافعي في الأم والإمام أحمد بأثر ابن عباس أن صلى في خسوف القمر وبأن المعنى واحد، وهذا هو الأظهر الله أعلم، الكسوف والخسوف. ومالك يقال يصلى في الخسوف لكن ليس الجماعة، كل يصلي لوحده، والصواب الله أعلم أنه الصلاة الجميع. كذلك مسألة السجود عند الآيات أيضا ذكر الشافعي أن الصلاة مخصوصة للشمس والقمر، واحتج بالقرآن وقول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. فقال كلمة اسجدوا لله تدل على معنيين، أول شيء التوحيد، والأمر الثاني أن إذا جاء حادث في الشمس والقمر فافزعوا إلى الصلاة. قال ومما يؤيد المعنى الثاني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر خاصة ولم يرد عنه في الآيات الأخرى، فدل على اختصاص الحادث اللي يكون في الشمس والقمر بذلك. وهذا هو الأظهر أن تكون الآيات لا تخص بصلاة كالزلازل والبراكين والغبار والصفرة والحمرة والأشياء المخيفة والمرعبة، وإنما يفزعون فيها إلى كل يصلي لوحده ويسجد لوحده. كذلك مما ذكره مالك والشافعي أنهم مالوا إلى الإسرار بالصلاة الكسوف إذا كانت في النهار، وهي تكون في النهار لأجل أحاديث منها ما روى ابن عباس أن قال كنت بجنبي لم أسمع شيئا، وكذلك التقدير حزرنا وكان بقدر البقرة، والإمام أحمد ذهب إلى الجهر فيها لأحاديث أصرح وهو قد مرت معنا، وهو الأظهر الله أعلم أن يكون الجهر. وفي مسائل انفرد الشافعي هنا في الكسوف أنه يرى الخطبة بعد الصلاة تكون خطبتين أيضا، يعني كهيئة الاستسقاء والعيد، وذكره الشافعي وأخذه من الموعظة هذه. والأظهر الله أعلم أنها ليس ما ذهب إليه الشافعي من تخصيص الكسوف بخطبتين بعد الصلاة كالاستسقاء، وإنما هو موعظة إن كان لها سبب. وفيه مباحث طيبة في الكسوف والخسوف في كتاب مالك وفي كتاب الشافعي وفي مسائل أحمد. كذلك مسألة الاستسقاء أيضا مر معنا بالأسبوع الماضي أن بعض الألفاظ تشير إلى أن الاستسقاء كالجمعة، تكون الخطبة قبل الصلاة في حديث ابن عباس، وهذا اللي يعمل بمتأخر المالكية كذا. الآن عند المالكية في الاستسقاء الخطبة قبل الصلاة كالجمعة ولا كالعيد في الاستسقاء؟ كالجمعة. ها؟ كالجمعة ولا؟ الخطبة قبل الصلاة يعني كالجمعة. كالجمعة. إيه. وهذه ذكرها الشافعي وأنكرها، وذكر أيضا تفصيل جيد فيها. فقال إذا كانت الخطبة فرض كالجمعة فإنها تكون قبل الصلاة، وإذا كانت الخطبة سنة فإنها تكون بعد الصلاة. وقال إن هذا مضطرد في الكسوف عنده وفي الاستسقاء وفي العيدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الخطبة التي تكون فرض والخطبة التي تكون سنة. وحتى مالك رحمه الله ليظهر من مذهبه أنها كالعيد، فلعل هذا رواية أخرى أو رجوع مالك، لأن فيه رسالتين طيبة كنت قرأتها قديما وكنت بأذكر للإخوان، موجودة في المعرفة والتاريخ للبسوي يعقوب بن سفيان، وهي طريفة. رسالة من مالك إلى الليث ورد الليث على مالك، الليث بن سعد. فرسالة مالك إلى الليث يذكر فيها حتى أشياء خاصة بينه وبين الليث، وكان معروف الود اللي بينهم، وكتب إن أرسلها الليث له، وقال إني لولا أنه مكانك عندي لكنت عندي أشغال، ولكني فرغت نفسي حتى أنجز الكتب وأردها مع الرسول وأشياء. لكن الشاهد فيها أن مالك عتب على الليث، إن قال بلغني عنك فتاوى في مصر وخالفت ما عليه جماعة الناس بالمدينة، ثم ذكر أشياء من فضل المدينة وأن إذا اجتمع أهل المدينة على شيء فلا ينبغي أن تخالفهم، وذكر والله كلام طيب، وذكر يعني تقرير مذهبه وجماعة الناس في المدينة. فرد الليث برسالة أطول وأثنى على مالك، وقال يعني ذكر ما بينهم من الود، وذكر مذهب المدينة وقال إن هذا لا ينكره أحد. ثم عاد ذكر أيضا أشياء ثانية، فقال إن الصحابة تفرقوا في أجناد المسلمين عندنا في مصر وفي العراق وفي الشام بحضور أبي بكر وعمر، وكانوا ينشرون فيهم السنة، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يتابعون الأجناد، وما يحصل صغيرة ولا كبيرة إلا تنقل للخليفة ويقرها أو ينكرها، فكأنهم تحت إشراف الخلفاء الأربعة. صحيح المركز في المدينة، لكن ما يحدث في الأمصار كان بعلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي أشياء نشروها الصحابة وأقروها الكبار. ذكر كلام طيب، ثم قال أيضا أنك أنت يا أبا عبد الله خالفت أهل المدينة في أشياء، وذكر عاد أشياء في هذا. فالشاهد فيه هذه المسألة، قال أني أنا بلغني أن زفر بن عاصم الهلالي وهو والي المدينة من قبل المهدي أراد أن يصلي الاستسقاء كالجمعة، وهذا مذهب الليث أصلا، وأنك أنت وقال أن الطريقة أن يأتي ويخطب ثم يحول وجه القبلة ثم يحول رداءه ويدعو ثم ينزل يصلي، وأنك أنت يا أبا عبد الله أنك أنت نهيت الوالي هذا وقلت لا ابدأ بالصلاة واجعل الخطبة في الأخير. فمعناه أن مالك هو مشهور كلامه هو هذا، ولذلك الليث استنكر هذه منه، وقال أن ثم ذكر الليث عاد أشياء، وحتى استنكر منه جمع المطر، وقال أنكم تجمعون للمطر، وقد كان الصحابة بالشام وعد منهم حول 20، منهم معاذ وبلال وفلان وفلان، والشام يقول المطر فيه ليس كهيئتكم في المدينة، أنتم يأتيكم المطر لمحة في السنة، لكن الشام يقول يسكب انسكابا. وما ذكر عن الصحابة اللي في الشام اللي هم في موسم الأمطار وفي مكان الأمطار، وعد منهم حول 20 صحابي، ما ذكر أنهم يجمعون في المطر، وهم الآن العمدة في هذا. وذكر أشياء وكذا، وقال أن عمر بن عبد العزيز أيضا كان الماء ينسكب في بيته في خناصرة انسكابا. فالمقصود أشياء أصاب فيها الليث وأشياء أخطأ، لكن كانت مراسلة بين الاثنين وهي طيبة، وإن شاء الله لعلها نصورها ونعطيها نوزع الأخوان المراسلات اللي بين العلماء. الشاهد اللي يظهر أن مذهب مالك أنه كباقي أهل الحديث أنه كالعيد، إلا أن يكون له مذهب آخر بعد الليث بعد الرسالة هذه، أو يكون من كلام المتأخرين. وفيها أشياء ومسائل في الاستسقاء مهمة، يعني شيء انفرد به أحمد، شيء انفرد به مالك، شيء انفرد به الشافعي، وكلهم على آثار يمشون عليها، لكن إن شاء الله ما فاتنا في أبي داود نجد إن شاء الله في الكتب الأخرى، لأن ميزة تنويع كتب الحديث اللي يفوتك هنا تجده في الموطأ، واللي يفوت في الموطأ في الترمذي في البخاري، هكذا يكمل بعضها بعضا. اليوم في مسألة أبواب السفر، نعم، وهو الباب 69 بعد 200 والحديث 98 بعد 100 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: تفريع أبواب صلاة السفر، باب صلاة المسافر. حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، أبو داود رحمه الله وإن كان من طلاب أحمد إلا أنه ظفر ببعض أصحاب مالك الكبار اللي يعني رفعوه إلى علو الإسناد، فهو شيخه أحمد بينه وبين مالك واسطة، وهو تلميذ أحمد ومتأخر عنه، مع ذلك ما بينه وبين مالك إلا واسطة فقط، وهو القعنبي عبد الله بن مسلم، فيكون أحيانا بعض الشيوخ يتأخر عمره فيلحق الأصاغر بالأكابر. ومثلا صالح بن كيسان هذا من أصحاب الزهري، لكن عمره قريب من الزهري، كان من كبارهم، وعروة بن الزبير. هذا حديث عائشة المشهور مخرجه من مالك وأخرجه كل أصحاب الكتب، والمخرج من مالك رحمه الله. واللفظ هذا مشكل يعني، ومشهور الإشكال فيه. يعني يفهم منه أن الحضر ركعتين وزيد عليهما صارت أربع ثابتة، والسفر ركعتين وبقيت ركعتين. فيفهم منه مذهب أهل الظاهر أن من أتم في السفر فصلاته باطلة، لأن السفر أصلا ما فيه لركعتين، وتكون الإتمام في السفر كالإتمام في الفجر، هكذا يقولونهم. وهذا ظاهر الحديث كأنه يدل عليه أنها فرضت ركعتين زيد في الحضر وبقيت السفر كما هي وقرت ركعتين، فمعناه أنه ما في إتمام في السفر. لكن هذا الظاهر غير مذهوب إليه، وأول ما يقدح فيه فعل عائشة نفسه، فإن من مشاهير قولها وفعلها أنها كانت تتم في السفر هي، ولا أدري إتمامها لماذا. مر معنا أنها لعله لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ثم ظهور الحصر لما حجت، فقال القاسم فكانت عائشة تتم في السفر، أو أسباب أخرى. فالمراد أنها تتم في السفر، لو كانت فهمت هذا لكان إبطال لصلاته. فالصواب الله أعلم. وأيضا التاريخ، تاريخ التشريع الصلاة لا ليس بهذا الشكل، وإنما فرضت الصلاة أولا، ما فرضت كانت ركعتين ركعتين في المدينة قبل الفرض، ثم أول ما فرضت على هذه الهيئة، يعني كونها فريضة كانت بهذه الهيئة، خمس صلوات وأربع وأربع وأربع وثلاث وثنتين، هذه أول فريضة، أما قبل ذلك لم تكن فريضة. ثم رخص لنا في السفر، فلا يكون على ظاهر الحديث أن أول ما فرضت ركعتين ثم زيدت ثم نقصت، لا، هذا هو الظاهر. فيكون أحيانا يروى الحديث بالمعنى إما من الصحابي أو من التابع أو من بعده، فيختصر ويكون الاختصار مخل ويوهم، والحمد لله أمرنا واضح. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حا وحدثنا خشيش يعني ابن أسرم. ترى خشيش بن أسرم هذا من أئمة السنة، شديد في السنة، وله كتاب في السنة لكن ما وصل إلينا، كتاب خشيش بن أسرم مشهور، لكن وصل إلينا كتاب التنبيه والرد على أهل أهواء البدع للملطي الشافعي، وهو قال إني اختصرته من كتاب خشيش بن أسرم. وشوف أنه من شيوخ أبي داود، يعني من طبقة أحمد خشيش هذا، فيكون سيكون كلامه جيد لو وجد محرر. نعم. وحدثنا خشيش عن ابن أسرم، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه. نعم، هو يطلق بابيه وباباه، هو نفسه المكي هذا، أحيانا يقولون بابيه وأحيانا باباه، هو نفسه. نعم. عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب. ذلك يعلى بن أمية، وقد يقال له يعيب منية، وهو حليف لقريش فيما أظن، وهو تميمي أو كذا، منية أمه وأمية أبوه. نعم. قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم، إن القصر صدقة من الله، وهذا هو اللي يعارض حديث عائشة، ولذلك مباشرة عقب أبو داود على حديث عائشة بحديث عمر. فحديث عائشة كأنه يفهم منه أنها أصلا هي ليست صدقة، إنما هي الأصل أنها السفر هكذا. وقال هنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني إن القصر الذي في القرآن هو قصر الغزو والحرب والضرب في الأرض والخوف، هذا هو اللي في القرآن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. فلما آمن الناس لماذا يقصرون؟ هذا ليس في القرآن، وهم يبتغون الهدى من القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل تصدق عليكم أن تقصروا وقد آمن الناس إذا كنتم مسافرين وضربتم في الأرض. لكن يؤخذ من هذا فائدة، وهي ما ذكره الشافعي وغيره، أن قصر القرآن إنما هو قصر الخوف والغزو. وهذا هو اللي يحل كثير من الإشكالات، أن الآثار التي تقرؤونها في كتب الآثار في من قصر شهرين وسنتين وستة أشهر وأربعة أشهر وثلاث سنين ونحو ذلك، هذه كلها كانت في غزو. وأن من الأخطاء عند المتأخرين، ويمكن من أول من أتى بالخطأ هذا، أظن ابن تيمية أو أحد سبقه، أنهم عمموها حتى في الأمن، فجعلوا المسافر مطلقا يقصر سنتين وثلاث سنوات، بينما كل الآثار كانت في غزو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قصر 14 يوم 19 يوم 20 يوم، كلها كانت في غزو. فقال الشافعي: أما قصر الغزو والخوف فهذا باب مستقل، وهذا هو اللي في القرآن. فإذا كنت في غزو أقصر ولو سنتين ثلاث سنين، ولا تقس عليه حالة الأمن. وأما قصر الأمن فهو الذي جاء في السنة وفي الآثار، وله طريقة أخرى. هذا يحل الإشكالات كلها. يعني مثلا اللي أقاموا ستة أشهر، قطعا أنه يمكن عازم على أكثر من أربعة أيام هو، أو أحيانا ما يستطيع مثل الثلج ولا غيره، فكيف يقولون هنا أربعة أيام وهذاك ستة أشهر؟ قالوا ما أجمع إقامة، ما أجمع إقامة، لكن يمكن أقل شيء أربعة أيام قطعا. فدل في كلام الشافعي رحمه الله وما فهمه من القرآن وما استدل به على من سبقه، أن حالة الخوف والغزو هذه حالة مستقلة. بقي حالة الأمن، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، إن كنت على ظهر الطريق تقصر في المسافة المعهودة، وإذا كنت أقمت في البلد فقد جاءت السنة والآثار أن الإقامة إقامتين: إقامة سفر واستفاز وعدم استيطان وعدم ارتياح، وهذه اللي جاءت في أن الضيف له حق ثلاثة أيام، والمهاجر لا يمكث في مكة ثلاثة أيام، والذمي لا يمكث في المدينة ثلاثة أيام، واليهود لما أجلوا لا يمكثون ثلاثة أيام، أن الثلاثة أيام تعتبر إقامة سفر، اسمها إقامة سفر، وما زاد عليها يحسب بالأيام. فأول إقامة الاستيطان تكون من أربعة أيام وصاعدة، فهذا هو الذي يتم فيه الصلاة إذا أجمع على إقامة استيطان، وهذا اللي في الآثار كلها وتدل عليه، والحمد لله، وهو روي عن عثمان الأربعة أيام، وقول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة شافعي ومالك وأحمد، والذين أدخلوا الغزو في الأمن وأدخلوا الاستيطان في السفر وأدخلوا، تلخبطت عندهم أمور كثيرة كما رأيتم الآن في زماننا، منهم من يبتعث ويقصر الصلاة عشر سنين وهو لو بخايف ولو بغازي ولو في حرب ولو بمجمع إقامة ومخالف للسنن والآثار، كلها من اللخبطة اللي جاءت عند المتأخرين. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره، قال أبو داود رواه أبو عاصم محمد بن مسعدة كما رواه ابن بكر. نعم. في قصة صالح احتج بها. في مما احتج به الشافعي هذا، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وبعدها يرحلون، هذه إقامة مؤقتة من لا حد، وبعدها أعوذ بالله يأتيهم العذاب. فالثلاثة أيام من تدبرها وجد أنها حكمها حكم المسافرين، الآثار العاضدة كثيرة جدا، وحكم المقيمين بالأيام يحسب، فيكون أولها أربعة أيام. نعم. باب متى يقصر المسافر. حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة شك يصلي ركعتين. نعم، هذا ليس في المسافة اللي يقصر فيها، هذا متى كما قال أبو داود متى يبدأ الترخص، متى يبدأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس إذا خرج من المدينة مسيرة ثلاثة أميال، معناه أنه تحقق خروجه من المدينة. شعبة شك هي ثلاثة أميال ولا ثلاثة فراسخ، والأظهر ثلاثة أميال لأن ذو الحليفة اللي بعدها ثلاثة أميال تقريبا، صلى ركعتين، فهذا دليل على أنك ما تترخص وأنت في وسط البلد. ومن العلماء وقد سبق أن قرأنا الأثار من فرق بين الفطر والقصر، ذكرها الترمذي، فقال بالنسبة للفطر في رمضان ولو كنت عند بيتك أو لأجل أثر أنس، أما القصر فلا، لأن الله واضح الآية قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر، ولا تسمى ضاربا في الأرض حتى تجعل بلدك وراء ظهرك. والصواب أنه لا الفطر ولا القصر كلها سواء. وأنس كان مقيم في الزاوية ولم يكن عنده أرض معمورة هو أولاده، فكان إذا خرج قليلا من بيته أسفرت له الأرض، ليس مثل اللي في وسط السكنة، فهذا هو الصواب. وأصلا لا يسمى المسافر مسافرا حتى تسفر له الأرض ويختفي عمرانها، هذا المسافر. فلا يبدأ يترخص إلا إذا كان هكذا. والآن قد يأتيك مكالمة جوال وترجع وأنت قد يعني اجترأت على أمر لم يرخص الله لك فيه. أما لو رجعت وأنت قد سافرت فعلا أنت فعلت الأمر على وجهه. نعم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن عيينة عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. لا، هذا في حجة الوداع، ما ترخص وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان خلاص قد حملوا الأثقال وشدوا الرحال، بس يصلون يمشون، والدليل أنهم أدركتهم العصر في الحليفة وهي 3 أميال، ومع ذلك ما ترخص وهو في المدينة، مع أن المدينة ترى كانت ما كانت هكذا يعني مثل اليوم، وإنما كانت على شكل قرى وبينها مساحات بيضاء كثيرة، وهذا ينفعنا الآن هنا في مثل بعض البلدان، فكان المسجد النبوي وما حوله هذا المركز، ثم فيه مساحات بيضاء ومزارع وكل قبيلة في قريته، ومع ذلك ما ترخص حتى خرج من العمران كله، وكان يقولون بريد في بريد هي، وهذا اللي جاء في الصيد وفي قطع الأشجار، أما الصيد فهو ما بين الحرتين، وأما قطع الأشجار فهو بريد في بريد، يعني تقريبا 20 كيلو في 20 كيلو. نعم. باب الأذان في السفر. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فدل على أن يسن للمسافر أن يؤذن، يسن له أن يؤذن. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، لأن بعضهم قال الأذان إنما هو في الأماكن الجامعة فقط، لكن هذا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. أما القرى والأمصار إن تركوها كلهم يقاتلون، من كان فيه سم يحذر منه. الآن هذا الأرنوط أشعري متشبع بالسموم، وقف عند كلمة يعجب ربك وأتى لكلام الفراء، والفراء له معنى وهو له معنى آخر، فقال الفراء أنه قال: والعجب وإن أسند إلى الله فليس معناه كمعنى من العباد. هو يريد الآن، الفراء متقدم ولا يظهر منه التحريف، فالفراء معناه التكييف، ليس تكييفه ككيفية العباد، لكن العجب هو اللي يفهمون العرب، هو نفس المعنى، وهذا أتابع حتى تفهم التفويض، أن نثبت العجب إن كان هو يثبته ولكن ما له أي معنى، حتى لتفهم أنت من كلمة يعجب لا اطرد هذا المعنى عن ذهنك، وإذا فهمت من كلمة الساق ما تفهم العرب من كلمة الساق تطرده من ذهنك، وتجعل ساق بدون أي معنى، والضحك بدون معنى، والتفويض أخطر من التأويل، لأن التأويل يثبت ولكن يحرف، هذا يسلب اللفظ من معناه بحيث يكون معنى ما له أي لفظ، ما له أي معنى، ويريد هذه. قال: ليس معناه كمعناه من العباد، يعني جحدان صفة العجب لله صلى الله عليه وسلم، فيحذر منهم. الآن هم هؤلاء الأشعرية الفجار، حتى كتب السنة الآن اللي أنت ما تستغني عنها مثل كتب الستة، يجي يشرحها ويبث سمومه فيها، كما مر معنا في مسند أحمد وفي غيره، لكن إن كان ولا بد أن أنت وأنت مضطر إليها تحذر، كما قيل: خذ من ثور واتقي قرني، قال بعض السلف أظن الإمام أحمد قال: خذ منه واتقي قرني، هو اسم ثور وشبه بالثور، فأنت تكون على حذر خاصة في الكتب اللي تضطر إليها مثل هذه، وأما كتب ما تضطر إليها اتركها، يأتيك الخير إن شاء الله بدون ما. نعم. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن المسحاج، عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. نعم، هذا يعني في إذا شك في الوقت يقول مسافر، لكن هو ليس شك في الوقت، حتى تبويب أبو داود هذا هو ليس شك في الوقت لو صح هذا، لأنه هنا يقول أن عبد الله بن مبارك يقول: من هو مسحاج هذا حتى نقبل منه؟ مسحاج موسى ما نعرفه، لكن الأظهر الله أعلم، وقد ذكر في الحاشية هنا أنه ليس الفهم أنه شاكين هي زالت أو ما زالت، ولكن هذه الطريقة عند العرب أن تقول يعني من شدة التعجيل تقول لا أدري هو هي زالت ولا ما زالت، وأنت متأكد أنها زالت بس يعني من شدة المبالغة. مثل قولك مثلا والله لا ندري عبد الله بن أحمد أفضل أو أبوه الإمام أحمد، ومثل ما قالوا عن عبد الله بن سعيد بن جبير قالوا لا ندري عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل أو أبوه، هم يجزمون أن أبوه أفضل، لكن من باب المبالغة في رفع المفضول تقول لا أدري هو أحسن ولا أبوه. هذه طريقة عند العرب، وكما قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا أدري أول خير أو آخرة، وقطعا الآية كلها تدل على الخير في أولها، وأن لا أحد يبلغ مبلغهم ولا مد ولا نصيف، لكن المبالغة في تشريف المفضول. فهنا قول الصحابي نقول زالت الشمس أو لم تزل يعني مباشرة بعد الزوال. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار. نعم، هذا إذا كان في الأرض يصلي جمع تقديم كما في الأثر اللي بعده. نعم. باب الجمع بين الصلاتين. جمع الصلاتين في السفر هنا لأن الأبواب كلها في السفر. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. نعم، وهذا في السفر لا بأس بالجمع، ولكن يؤخذ من الحديث هذا كما فهم مالك أن احتمال كانوا في الطريق، وإن كان قوله دخل وخرج كأن له خباء، وهذا كان أثناء إقامتهم في تبوك. ويؤخذ من الحج أيضا أنه إنما جمع في عرفة ومزدلفة، ولما كان مقيما في ميناء كان يقصر ولا يجمع، وهذا هو الأظهر. نعم. حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. من يكون جمع صوري يعني صلى المغرب في آخر وقت وصلى العشاء في أول وقت، وإما أن يكون جمع حقيقي لقوله فسار حتى غاب الشفق، وأهل المدينة إنما يقولون بالجمع الصوري وهو تأخير الظهر إلى آخر وقته والعصر في أول وقت، فيكون فيه رفق في المسافر وفيه محافظة على التوقيت، والجمع ليس كما الآن يتوسعون فيه للغاية، الجمع ينبغي أن يكون فيه بالأثر ولا الأصل التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يحبه الله إلا في وقته، فينبغي الجمع التوقي فيه إلا إذا كنت محتاج. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا مفضل المفضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك. شوفونا حتى ينزل العصر كأنه جمع صوري، قال أخر الظهر حتى ينزل للعصر، فيصلي الظهر ثم يدخل وقت العصر ثم يصلي العصر، ولذلك هو فاهم منه مالك الجمع الصوري. نعم. وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، هذا يكون جمع حقيقي، التقديم حقيقي، ولذلك العلماء يفرقون ترى بين التقديم والتأخير، التقديم أشد لأن التأخير يمكن أن يكون فيه الصوري لكن التقديم ما يمكن، يكون العشاء في وقت المغرب. نعم. وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهم. وقرأنا كلام مالك في جمع التقديم يفرقون بين التقديم والتأخير. نعم. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله، ولذلك حتى أنت إذا احتجت التأخير أوسع، كونك تجعل جمع التأخير أوسع إلا إذا كنت كحال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مثلا إذا كنت محتاج له هذا تجعل تأخير أحسن مرض أو غيره، أما المطر والسفر أحيانا يحكمك هو. نعم. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود: وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. هذا الصواب، الصواب أن فعل ابن عمر نفسه أنه ما جمع إلا مرة يوم استصرخ على صفية، وهذه حجة لأهل المدينة في تضييق الجمع وأن يكتفى بالجمع الصوري إلا للحاجة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. نعم. قال مالك, قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال: في سفرة سافرناها إلى تبوك. هذا أيضا الرواية الثانية تكون في سفر، قال في سفرة إلى تبوك، ومالك قال أرى ذلك كان في مطر، لأن أكثر الروايات كان في المدينة. يقول: أما المتقدمين فهم كلهم على أنه جمع بعذر، وأن ما في جمع بدون عذر. وذكر عاده أنه بعضهم قال المرض، وبعضهم قال التأخير، وبعضهم كذا، والأظهر كما قال الترمذي أن ما في جمع إلا بعذر. أما قول بن سيرين فهو شاذ، اللي قال جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، فهذا قول شاذ كما قال الترمذي، لا أعرف أحد من أهل العلم يجمع بلا عذر. وهذا الحديث الحمد لله من متشابه رد المحكم. حتى قول ابن عباس أراد لا يحرج أمته، لأن ترك الجمع عند وجود العذر حرج، فهو إنما أراد الجمع للعذر، وليس أراد لا يحرج أمته أن يترك التوقيت ويجمع هكذا، حتى سواء اتخذ عادة أو ما اتخذ عادة. فالقول منسوب إلى ابن سيرين هذا، إن صح عن ابن سيرين فهو شاذ، وما من عالم إلا له زلة أو خطأ في الفهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قوله ولا مطر، هذه أيضا شاذة، رواية المحفوظة رواية مالك من غير خوف ولا سفر في المدينة، وقال أراد ذلك من مطر. وقول ابن عباس أراد لا يحرج أمته أيضا ابن عباس نفسه ما يذكرون عنه أنه يفتي بالجمع بدون عذر، أراد أن لا يحرج أمته إذا وجد العذر، رخصة مثل القصر. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الصلاة، قال سر، حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. المستعجل، وكان قال هنا كان قبل غيوب الشفق، هذا هو كان هذا أحفظ، فنزل فصلى المغرب ثم انتظر، هذا اللي يسمونه الجمع الصوري، حتى غاب الشفق فصلى العشاء، هذه ليلة استصرخ على صفية بنت أبي عبيد زوجته، قال سار في ليلة واحدة ويوم مسيرة ثلاثة أيام، ومستعجل يدركها، كان هو في سفر مكة، وقالوا زوجتك يعني خطير في مرض خطير استعجل، فكان يجمع جمع صوري، هذا هو الأظهر أنه انتظر حتى غاب الشفق وصل العشاء. نعم. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. نعم. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثمانيا يعني أربع وأربع، الظهر والعصر والسبع ركعات، ثلاث وأربع المغرب والعشاء. نعم. ولم يقل سليمان مسدد بنا، يعني ليست ثمانة أيام، ثمان ركعات وسبع ركعات، لأن يعني بعضهم يفهمها ثمانة أيام. نعم. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر. نعم صالح مولى التوأمة يهم واختلط، والأظهر كما قال مالك هو اللي جمع الطرق هو أعرف بالحديث. نعم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا الجاري نسبة للجار، الجار كان هو ميناء المدينة، بليدة كانت عند ينبع وإلى عهد قريب كانت موجودة وبعدين اندثرت وأصبح ينبع قامت مقامها، وكان هذا منها الجاري. نعم حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. سرف الآن بعد التنعيم، الآن صارت في مكة سرف، دخلت في مكة النورية يسمون الآن، لكن قال في الأثر اللي بعده 10 أميال عن مكة، يمكن عن الحرم نفسه، يمكن يعني 15 كيلو تقريبا. نعم حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وسرف، وهذا أيضا يحمل على الجمع الصوري، لأنه يمكن قطعه فيها، إذا كان الشمس غابت وهو في مكة لم يقل عند الكعبة، يمكن غابت وهو في آخر مكة ثم صلاها بعد التنعيم، فيكون يعني قبل دخول وقت العشاء، يمكن يحمل على الجمع الصوري ويمكن الجمع الحقيقي، هذا في سفر. نعم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا ابن وهب عن الليث قال ربيع يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. نعم هذا أيضا عبد الله بن دينار مولى بن عمر وكان معه في السفر ذلك، هذا نفس قصة صفية ليلة تصرخ على صفية، يعني غاب الشفق وتصوبت النجوم. نعم قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق ليحققه هل كان جمع صوري أو جمع حقيقي، في قوم رواه أنه جمع صوري كما تقدم، وفي ناس رواه أنه جمع حقيقي، وهذا يحكم هل نزل بعد غيوب الشفق ولا قبله، وليظهر من فعل ابن عمر الجمع الصوري، وإن فعل الجمع الحقيقي فهو محتاج إليه وكان مسافر. نعم حدثنا قتيبة بن موهب وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. فضالة وهو ابن فضالة مفضل من فضالة، يروي عن عقيل بن خالد عن الزهري يقول كان قاضي كان مجاب الدعوة، يعني فيما يعرفون عنه رحمه الله. نعم هذا الجمع، لكن قال هنا إذا زاغت الشمس صلى الظهر وما قال العصر، والمحفوظ أن يصلي الظهر والعصر يكون جمع تقديم، لأن فيه من ينكر حتى جمع التقديم، ونحن أخذنا لما راجعنا الموطأ أن الليث كان لا يرى الجمع مطلقا، وهو حتى أنكر على مالك في مسألة جمع المطر، وهذا الآن أهل مصر مثل عقيل بن خالد ومثل الآن الليث الحديث اللي قبله كل على هذا. نعم حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، يكون جمع صوري حين يغيب الشفق. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. نعم باب قصر قراءة الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. نعم المسافر كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، فينبغي أن يكون اللي صليبهم من رفقتهم يكون فقيها لا يشق عليهم، قد يكون في تعب وفي زحام وفي قطعة من العذاب، ليس مقام تطويل، فكان ربما صلى في العشاء بالتين والزيتون. وهكذا يكون الإمام ينتبه الجماعة إذا كان فيهم أصحاب حاجات مثل أهل الأسواق ولا أهل المدارس ولا مع كبار في السن لا يشق عليهم، علمهم السنة ولا يشق عليهم. نعم. باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسر الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. هذا حديث البراء، لكن يقول الترمذي إني سألت محمد البخاري عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث ولم يعرف اسم الغفاري اللي يروي عن البراء، ورآه حسنا على طريقة البخاري والترمذي، إن التحسين أحيانا يكون تحسين متن يعني إنه لا بأس به وليس الإسناد. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام إنه كان يترك التطوع اللي هو الرواتب إلا الفجر والمغرب في رواية. نعم. حدثنا القعنبي حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، فقال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هذا عيسى بن حفص بن عاصم عم عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر العمريان، أحدهما ثقة والثاني ضعيف، لأن أولئك عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهذا عمهم عيسى. هذا يقول والد حفص بن عاصم صحبت بن عمر، ويكون بن عمر ما قرابة الحفص بن عاصم؟ عمه، لأن عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر إخوان، وهذا حفص بن عاصم، فرأى ناس يتنفلون الرواتب فقال ما يفعلون؟ قالوا يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، يعني الله عز وجل يضع شطر الفريضة وأنتم تصلون الرواتب، إذا كان عندك رواتب شطر الفريضة أولى. وثم أيضا أكدها بأني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يزد على ركعتين الفريضة حتى قبض الله وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فشدد في مسألة الرواتب في السفر، وأخذ منها بعض العلم أنه لماذا تصلى راتبة الفجر والمغرب؟ لأن فريضتها لا تقصر، لأن فريضتها لا تقصر، فقال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، فما دام فريضتها تامة من ضمن أيضا، وهي أيضا متأكدة حتى في الحضرة الثنتين هذه. نعم. يقصر بس ما يصلي الرواتب. نعم. باب التطوع على الراحلة والوتر. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليه. نعم. هذا يجوز في السفر على الراحلة والتطوع فقط والوتر دون الفريضة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني عمرو بن أبي الحجاج حدثني الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. بالنسبة لاستقبال القبلة ليس بشرط أن يستقبل بناقة القبلة فكبر، هذا غير محفوظ، المحفوظ أنه كان يصلي أينما توجه ركابه ولا يشترط الاستقبال، وهذا فيه ربعي يقول أنه يعني صدوق هو وجده، المحفوظ ليس هذا، المحفوظ ما تقدم. والثاني قال وهو متوجه إلى خيبر يصلي على حمار، ودل على طهارة عرق الحمار وجسد، وأخذ منها الشافعي أنه يجوز في السفر وما خرج من البنيان ولو لم يبلغ السفر الشرعي. وأما بقية العلماء لابد أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة، هذه رخصة في السفر الطويل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير، يعني الشافعي أخذها من الحمار في هذه وفي قصة أنس، وإن عادته من الحمار يكون في الأشياء القريبة ما يستخدمون في الأسفار الطويلة، لكن أحيانا يتريحون عليه، إذا تعب من الناقة ركب الحمار كما في قصة ابن عمر لما وهب الأعرابي في الطريق. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع. نعم، السجود أخفض من الركوع، وهذا يكون في سفر. وثم قال نحو المشرق، معروف أن لا المدينة قبلتها نحو المشرق ولا مكة قبلتها نحو المشرق، وجابر كان معه، فهذا سفر جهة المشرق جهة نجد بالنسبة للمدينة، وفي فائدة أن السجود يكون أخفض من الركوع. نعم. باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سائل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوب. المكتوبة ما تصلى على السيارات إلا في الطين، في الطين والدحض إذا كان من فوقك سماء ومن تحتك وحل أو في الخوف. ولذلك صلى مرة على راحلته في فريضة ونزل رجل فصلى في الأرض فقال مخالف، خالف الله به، يعني يريد أن يفعل أحسن من الرسول إن كان ثابت عن الرسول، يعني ثبتت حتى عن من دون، قالوا فما مات حتى خرج من الإسلام، قوله مخالف خالف الله به. فإذا كان أحيانا تحتاج الصلاة في السيارة، تكون مثلا وقت ضيق والسماء من فوقك والأرض كلها مطر، وين تصلي؟ ما تستطيع. الآن الحمد لله فيه محطات وفيه استراحات، الفريضة الأصل فيها في السيارات في الأرض، واستقبال قبلة مشدد فيها، إلا إذا ضاقت بك الحيل وخفت على الوقت وما حولك لا محطة ولا شيء عند ذلك. نعم. باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علي وهذا لفظه، أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإن سفر. نعم، هنا له سببين. السبب الأول أنه ما أجمع إقامة، ذكره بعض العلم لأجل أنه يريد الطائف، والسبب الثاني أنه في غزو في فتح مكة فتح الطائف، والغزو هو قصر القرآن، هذا مطلق. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد، قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19. الجمع بينهما بين 19 و17 يوم الدخول يوم الخروج، إن حسبت يوم الدخول يوم الخروج صارت 19، وإن حسبت الصافي في مكة صار 17. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. هذا الشاذ كما سيقول أبو داود. قال أبو داود روى هذا الحديث عبد بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلم بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكر فيه ابن عباس. نعم، وابن إسحاق إذا عن يتقى، هذا صاحب السيرة، هذا عنده تشيع عنده قدر عنده بعض الأشياء، لكن إذا حتى في الحديث إذا عن يتقى. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا وهيب حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها 10. هذه كانت حجة الوداع، يكون أنس حسب كل المجموع، ما فرق لا إقامته في الأبطح ولا غير، حسب إقامته في مكة 10 أيام، لأنه دخلوا في اليوم الرابع وخرجوا في اليوم 14 هم، فيكون 10 أيام صافية كاملة كلها متصلة، ويكون الجمع فيها لأجل الحج، وأن الحج أصلا مثل الغزو، ولذلك حتى اللي كانوا يقولون في القصر في أهل مكة، سيأتي الآن في مسألة عبد الله، يخصون عرفة مزدلفة بأشياء مخصوصة بها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن المثنى، وهذا لفظ ابن المثنى، قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جده أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم، ماذا صنع صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟ وصنع ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم نزل الرحال، فهنا قال سار بعدما تغرب الشمس، وثم نزل وصلى المغرب ودعا بعشاءه وصلى العشاء، يكون جمع صوري. نعم. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله عن ابن أنس بن مالك أن أنس رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب إذا قام بأرض العدو يقصر. شوف كيف تبويب أبو داود كيف بوب عليها، نفس فهم الشافعي، قال باب إذا أقام بأرض العدو يقصر وإن طالت المدة، معناه أن العلة هنا ليس أنه استوطن ولا ما استوطن، العلة إقامته بأرض العدو وأنه في مكان خوف، هذه العلة، فيقصر سنتين 6 أشهر 4 سنين 5 سنين مدام أنه في أرض العدو، هذا هو اللي نزل فيه القرآن. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده. نعم، هذا جمع، غير جمع أنه أجمع إقامه ولا ما أجمع إقامه، هذا أوضح، ولذلك قال 20 يوم يقصر الصلاة ما يخالف ما سبق، لأجل أنه أقام بأرض العدو، يكون هذا آخر باب القصر، وباب الخوف إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم كما قلنا نتوقف في أبو داود الترمذي. كذلك مسائل عبد الله، بقيت مسائل قبل الجهاد، ونحن ودنا قبل التوقف نقف على الجهاد، فحتى لو أذن نكمل باقي المسائل. نعم.